إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، في محاضرة الليلة بإذن الله تعالى لها صلة وثيقة بعقيدة أهل السنة والجماعة في قضية القضاء والقدر، وخصوصا في العلاقة بين فعل الله وفعلها. والمسألة التي سوف نتناولها بإذن الله تعالى هي قضية الاستطاعة، وقول الإمام الطحاوي رحمه الله الاستطاعة التي يجب بها الفعل من نحو التوفيق الذي لا يجوز أن يوصف المخلوق به تكون مع الفعل. أما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل، فبما يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. في الحقيقة الكلام عن الاستطاعة بالذات من أعقد الأمور في باب الاعتقاد، بل إن حتى الآن في عبارات اللي من باب العز الكافي نالها عن ابن تيمية طبعا، عن ابن القيم وعن السلف الصالح بأسلوبه، عبارات نفسها تقرا وتحس ان انت مش قادر تركز، تحس بدوخه شديده جدا، تقرا مره واثنين وثلاثه، حتى المتخصصين نفسهم بيعرضوا عن ادراك نفسه في الكلام. السبب في كده ايه؟ ان هو احيانا بيحمل المصطلحات على معنى في دينه يفهم تتبع هذه المصطلحات من خلال كلامه. يعني احنا في المشاكل في قضايا العقيده تلاحظ ان اللي بيجي يعرض قضيه العقيده يعرض مصطلح مجمل ويحطه على اي معنى نصفق عليه كاساس عشان ما يختلفش. في قضايا مثلا زي قضايا الايمان، الايمان قول وعمل، والايمان هو الوصول باللسان، يعني ان الايمان يعني التصديق ولا يعني التصديق، مصطلح التصديق نفسه ما المقصود به وما معناه، يعني مش هذه المصطلحات لو سددت الانسان عرف الاسس وتعرف على الاسس التي لا يختلف عليها الكلام، لاننا وقفنا على ركيزه قويه وثابته يقدر بعد كده يمشي سويا ويختلف. لان صعب جدا ان يكون المقدمه ليش خطه ويصير عليها نتيجه. فأغلب الخلافات في القضايا في الإرجاء في قضايا الأسماء والصفات زي المصطلحات اللي اتكلمنا عنها، مثلا زي حس الظاهر، الظاهر مراد ولا مش مراد؟ أي ظاهر؟ السلف لما يقول الظاهر مراد يقصد الظاهر بحق الله، لما يقول الظاهر غير مراد يقصد الظاهر فين؟ في حق المخلوق. هذه الآية ظاهرها هو في حق المخلوق ولا في حق الخالق؟ ما هو اتفق الأصل، فيوصل أن الظاهر هو ما يطلق على المخلوق، يبقى أنت في الكلام ما أنتش معايا، كله معنى اتفق. لابد أن نحدد الإيه؟ الحقيقة. زي مصطلح ربنا في جهة ولا مش في جهة؟ المصطلح عام. يعني لو قلت في جهة يبقى أنت أثبتت أنه هو في مكان وفي مكان المخلوق. لو مش في مش في جهه يبقى انا في جهه ولا في جهه؟ دي مصطلح الجسم، يبقى له جسم ولا ما له جسم؟ المصطلحات اللي زي كده انا ما اقدرش انفي او اثبت الا اذا رديت لاصلها، سواء كان اصلها نصي او عقلي. لو انا في النص اقول عقلي والنص ورا كده يبقى انت لازم جسم زي احساس الجهه، ما اقدرش اقول في الجهه ولا مش في جهه. لكن لو ربنا سبحانه وتعالى في العلو او على عرش السماء او السماء من النبي صلى الله عليه وسلم شهد الجارية لما قالت السماء بالايمان بمصطفى السماء رايت نفسي بكلام نبيه صلى الله عليه وسلم بدون ما اشعر في خلافات. لكن لو قلت لي مصطلح عقلي ما عرفتش الشرع زي مصطلح الجهه ماذا تقصد الجهه وتقصد معاه ما اقولش انا بنفي او اسلف لان ممكن هو ياخد عليك مراكز لان المقدم من مجلس كريم واللي هو ليس في جهه أبو زين رب سبحانه وتعالى على عرشه إذا كان ليس في جهة أم في جهة علو الله تحيط بالله يمكن أن يكون هذا الكلام صحيح لأن الشرع يدل على ذلك وإن كان لفظ لم يرد بشيء ولا على إثبات فمثل هذه الأمور تحتاج منا إلى توضيح بعض المصطلحات وخصوصا هذه القضية المتعلقة بالقضية والقدر مثلا إنها فهم بسيط يبني على التحقيق العلمي يستند الى الدليل العقلي اللي هو كتاب السنه او الدليل العقلي بحيث ما يختلفش مهما كان الحاضر ان يستوعب هذا الكلام ان شاء الله تنصل الى معان طيبه في هذه القضيه. الفكر الاول مفهوم الفعل الالهي ومفهوم الفعل البشري ومفهوم القدره الاستطاعة في حق الله ومفهوم القدرة في حق الله ومفهوم التمكين والطاقة ورب سبحانه مكن لفلان يعني ايه مكن لفلان؟ ايه لفظ التمكين نفسه؟ هذه العبارات تحتاج ان احنا نبسطها الاول وليس متراكمة عشان بعد كده قبل تطور المعنى على النحو السليم لكن لا ننقل الكلام على حسب حفظنا له مع قدر ضئيل من الفهم يستوعبه كل قارئ في شرح العقيده الصوفيه ولا يقف على ذلك. ولا يعني ان مثلا ذكر بعض رسومات على السبوره وزريبه كان رياضه الحرب يقول لك ان السلف لم يتبعوا هذا الواجبين في شرح العقيده وفي بيان عقيده السنه والجماعه فهذا ابتداع في دين الله وده كارثه. يعني كنت تستخدم وسيلة حديثة للتعرف على المذهب السلفي وعلى مضمون ما جاء فيه هذا لا بد فيه هو أمر متطور أي ما كانت الوسيلة أبسط وكان الشرح أبسط وكان الشرح في الفهم السلفي أيسر وأفضل يعني كانت بس استخدام الكمبيوتر في البحث قريت اسماء الحسنى هذا لا غبار عليه ولا يلام عليه احد ولا يعتبر هذا تنقيص بل يقول ان هو تنقيص هو اللي يحتاج الى انه يعيد النظر في الثاني مره اخرى لكن نتكلم على اساس في كل مكان في وسيله الان ان شاء الله وده بكره ان شاء الله في الايام القادمه او في المستقبل نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على طاعته وتقواه ان كل واحد بيفهم باسلوب حلو مع التصور العصري مفيش مانع ان يكون في برنامج يقرب هذه المعاني باسلوب كويس بتقنيه حديثه يعرف كده بالمعاني لطلبه العلم بشكل دقيق وبسيط لكن عامه الناس بتستوعبوا كده يعني والله اذا بقولهم كده انا هقطع معاكم بعض النصوص حسيتوا يعني ان كل العز سلفي هو كده الكلام ده علشان عامه الناس ولا طلاب العلم فإن كان طلاب العلم فالمثل أصلا ضعيف أصلا ونقول عن ثلاثة مواجهات خلينا نشوف طبعا كلمة كبيرة في حسنة يا ربنا يجعله في حسنة جزاكم الله خير الحمد لله ناتي اولا الى تحديد معنى الفعل الالهي. ما المقصود بالفعل الالهي؟ فاكرين وانا بعرف لكم صفه الذات وصفه الفعل. كل ما تعلق بمشيئه الله من مقدوراته ومفعولاته ومخلوقاته هي فعل الله عز وجل. عيدة ثاني كل من تعلق بمشيئة الله من مقدوراته ومفعولاته ومخلوقاته هي فعل الله تبارك وتعالى، وهو قضاؤه وقدره. يعني إذن فعل الله عز وجل هو قضاؤه وإيه؟ قدره. كل ما تعلق بفعل الله عز وجل بمشيئة الأفضل من مفعولاته، جميع المفعولات والمخلوقات هي فعل الله عز وجل وهي قضاؤه وقدره. سواء خلق الإنسان حرا مختارا أو خلق الملائكة اختاروا طريق الإيمان أو خلق الشيطان يختار طريق العصيان، كل هذه مفعولات لرب العزة والجلال مقدورات له. لا تناقض حكمته في خلقه. ركزوا معايا، لأن الملائكة على قمة الإيمان والشياطين على قمة العصيان والإنسان بين الطريقين. الملائكة في الحكمة في خلقهم، الشياطين في حكمة في خلقهم، الإنسان في حكمة في خلقه. لكن في الأرض كل هذه الأفعال فعل رب العزة والجلال. ففعل الله تبارك وتعالى الفعل الإلهي هو خلقه وقدره، هو خلقه لهذه البسيطة لهذه الخلائق وفق مراتب التقدير التي علمناها أو مراتب القدر. الحقيقة ولا انتفاض؟ هي ايه؟ العلم، الكتابة، المشيئة، و هذا اسم الفعل مين؟ فعل الله عز وجل. يعني فعل الله عز وجل كل ما قضاه وقدره في خلقه هو فعله. ولذلك توحيد الربوبية سمى بتوحيد الأفعال، أن هذا الكون بأسره هو فعل ربه، هو فعل الله، فعل رب العزة والجلال. لا خالق إلا الله، لا مدبر للكون كله، هو فعل الله عز وجل. طيب إذا كان هو فعل الله فهل يعني الجبر؟ لا، هذا انتفى الحكمة. يعطيكم معلومة المرة الماضية، وكنت المعلومة دي فعلا، يعني أنا أرى أنا كنت أقول للأهلي إن مما من الله به علينا بسبب بركة هذه المختبرات أن نصل إلى هذه المعلومة التي ملكها في الكون فات، اللي هي إيه؟ فاكرينها؟ أنا بقول لك مثلا في الكتاب الثاني أهوت التوافق بين تلاقي المشيئة وتلاقي الحكمة. تلاقي المشيئة يعني مشيئة مطلقة ما فيش حد لها، تلاقي الحكمة يعني حكمة مطلقة كامل الحكمة منتجة مفيش حد لها. التوافق بين المشيئة والحكمة باعثه توحيد الله عز وجل وغناه عن العالمين، انه لا يفتقر لاحد من خلقه، وان المخلوقات في فعله تعود على من؟ على المامور وليس على امر. ده اللي بيحكم التوافق بين المشيئه والحكمه. ربنا يشاء مشيئه مطلقه، له قدره مطلقه، وهو ايضا حكيم في صنعه وفي فعله، ليس ابدع من فعله ولا اكثر من صنعه. صنع الله الا باكثر من كل شيء. الباعث اللي يجمع بين البشاء والحكمه هنا الحق سبحانه وتعالى عن العالمين، لانه يفعل لمصلحتنا وليس لمصلحتها، مش الحكمه فاز. تعبر عن ذلك في الحديث القدسي: يا عبادي اني حرمت الظلم على ايه؟ على نفسي. فكروا فيها يا شباب، فكروا فيها يا شباب. لكن الباعث في التوفيق بين مشيئة العبد وحكمته، ولكن العبد يفعل حكمة، وفي نفس الوقت عنده مشيئة، ما تقدرش تقول نفس المشيئة. أو ما أنتش حر زي فعل بنسبة محدودة. اللي بيحكم مشيئتك الحكمة دي. إيه هي الحكمة؟ حكمة التقدم. تخليك تكيل. تخليك إيه؟ ما تبقاش متهور. التهور يعني في مشيئة. والحكمة يعني في قيود. فإيه اللي بيوفر بين الحكمة والمشيئة بتاع العبد؟ العبودية. من طباعة التوافق بين حكمة العبد ومشيئته العبودية والمصلحة التي تعود على العبد في الأخلاق. التوافق بين المشيئة والحكمة الإنسانية باعثه العبودية والمصلحة التي تعود على العبد في الدنيا والآخرة. لو استوعبت هاتين الجملتين بما يتعلق بالخالق في مشيئته وحكمته وما يتعلق بالمخلوق في مشيئته وحكمته ان شاء الله هتفهم قضيه الكتاب والقدر بحكمه بالغه. كنت لو كتبت قضاء القدر كتير وقراها كتير وقلت فيها نعمل كتير بس الاهتداء الى هذا المعنى اللي يفصل كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ممكن تصيغ العباره بشكل مفهوم للناس ولكن العمل سببه بقى دروس العلم هذه. يعني الواحد بيتعلم من هذه المحاضرات يعني يعلم الله انه يخرج من القدره لكن خارج التوقعات. الواحد بيقرا في الكلمتين اللي قالهم كتاب العز الحنفي موضوع الاستطلاع التي يجب ان يسافر. هم يا رب يسر في ان احنا نوصل المعلومه بالخطا في نفس الوقت يفهم واضح ليه كتاب العز الحنفي في كلامي في شرح العقيده السلميه. الفكر ايه الشكل اللي حدثنا الشيخ صالح العبود اللي هو الان مدير الجامعه للسنين. قال يا شباب لا يكلف الله نفسا الا وسعها. يحزم الكلام ده كله ويستفيد من على اساس ان هو نفسه عشان لو جه يشرح على حسب تفسيره في سرده هو لكلام ابن عز الحنفي ممكن في ايصال المعلومه تبقى خالص. الطالب مشوش. المهم احنا ما درسناها. بس كانت قراءه فيها من خلال بعض الكلام من القيم او ما شابه ذلك في علاقه بين هاتين العبد والكلام. الرأي وإن شاء الله نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع إلى الفهم الصحيح وأن يستوعب هذه المعاني. إيه الفعل البشري؟ تعرفنا الفعل الإلهي؟ إيه الفعل الإلهي؟ كل ما تعلق بمشيئة الله من مقدوراته ومفعولاته. وأيضا الانسان البشري الانسان الذي هو قضاء الله ايه؟ وقدره. تبقى الفعل البشري، خليكم بقى في الفعل البشري. تحديد الفعل البشري حكمة ربنا سبحانه وتعالى الانسان فينا ليس بخالق. وما يتصف بهذا الوصف كما يسمى قال في المعتزله بان الانسان يخلق فعله. الانسان يخلق دي اشياء. الانسان يقول انا لو كنت الامر والقدر والفضل. الباب يخلق مشيئه قبل المشيئه كتابه قبل كتابه ايه؟ العلم يعني مراتب الفضل فهم في كلمه خلق الى ان المراتب على طول التقدير. طيب جعلنا الله عز وجل في الدنيا اسباب. هذه الاسباب كل سبب يؤدي الى نتيجه. احنا عايشين بالطريقه دي كده ان كل سبب ربنا يخلقه يؤدي الى ايه؟ نتيجه. هي دنيا اسباب واحيانا نطلق عليها اواسط. اواسط لايه؟ عشان نصل في النهايه الى تحقيق المراد. يعني هذه اسباب او وسائل او اواصر توصلنا لتحقيق المراد. الكلام لسه صعب شوي. انا لما كلمتك قبل كده عن الفعل البشري قلت لكم فيه ايه؟ الفعل البشري في تعريفي مجموعه من العلل والمعلولات تبدا بالعله الاولى وهي الاراده وتنتهي بمعلول اخير وهو تحقيق المراد. ده تعريف الفعل البشري لما تفهم يعني ايه فعل بشري؟ هنتكلم عن مسألة الاستطاع، هل هي مع الفعل؟ ولا قبل الفعل؟ ولا بعد الفعل؟ المهم افهم ايه؟ الفعل البشري هو ايه الاول؟ يعني ايه هو الفعل البشري؟ مركزين كويس؟ انا عارف ان الموضوع صعب لكن ان شاء الله عز وجل مع التركيز والمتابعة والسؤال انت تقعد مستمر مستمر قرار ثاني يقبل ايه مستوعبها ده. بنقول الكلام ده مجموعة من مين؟ الكلام من المعلومات. خلينا ناخد أمثلة بسيطة. لو قلنا على سبيل المثال اللي هو يوضح لكل العلم ببساطة. أنا لما أقول فعل من الأفعال يتمثل في إن واحد مثلا يمدح يكتب الرد بتاعته يجمع المحصول بيعبيه في حاجة. انتوا كنتوا بتعملوا ايه؟ وضحنا دي النوع المقصود. طب انت عملت ايه؟ والله انا جمعت النوع الفلاني من ال كلمة زرع. زرع ده فعل ولا اسم؟ ولا شبهه. نوع كويس. على جواز اشتقاق الاعتزاز. المهم زرع فعل. فكلمة زرع دي يعني تقول زرع. هيلزم منه ايه؟ أصل الحدث جاي من تتابع العلل، يعني إيه تتابع العلل؟ الأصل عشان هو يرجع لازم النية، النية اسمها أنا حاطط في العين يعني علة يعني، العلة الأولى، العلة الأولى هنا اللي هي إيه؟ إرادة الإنسان، دي جاءت على كل الفعل، كل الأفعال، يعني مفيش فعل بشري إلا إذا كان فيه نية. ما يقولنا ما نقولش أجل الوقت دلوقتي احنا وبعدين في الوقت خلاص احنا خليكم عشان ايه ما نقطعش الكلام لان احنا كنا بنتكلم في كتير ايه ما نقولش ده فعل بشري الا اذا كان في ايه دي اللي هي اسمها العله الاولى الباقيه في الانسان هي اللي تقصد بين فعل وفعل يعني ايه اللي يقصد بين فعل وفعل؟ اللي في شخص بس انت بتعمل ايه؟ ايه اللي انت بتعمله؟ انت لما تكون مثلا ابنك الصغير في البيت هتقول لي جسر قوم شوف الواد بيعمل ايه؟ فدي تبص تلاقي مثلا انت جايب لعبه بيشتكي فيها وعايز يعرف هو ايه؟ ده فعل لا هذا الفعل عاوز ايه؟ لكن مش عاوز ايه ديت بقيتها نجم تمام؟ كان ان يقوم بعض الحركات والسكنات والعلل والمعلولات علشان يصل الى النتيجه النهائيه او المعلول النهائي انه يحقق الشرح الفوري في نفسه. ده فعل بيفصل عن فعل فممكن فعل يدخل جوه فعل هو فعلا عايز يشرح عايز يفهم عايز يغير مجموعة أفعال متداخلة اللي بيحصل فيها إيه؟ النية. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات على أساس النية هي اللي هتحكم في الفعل والتالي. أنت في اليوم ممكن يمر عليك ثلاث أفعال. في أفعال ممكن يكون فعل كلي وأفعال بدنية. السؤال نفسه رفع اليد فعل والركوع فعل والسجود فعل والصلاة كلها على بعضها فعل. فعل كلي وفعل ايه؟ لكن احنا لما نيجي نحلل الفعل ونتكلم عنه على اساس ظهور الحدث المقصود الحدث اللي هو احنا ما دل على زمن يبقى فيه ايه؟ فعل ما دل على زمن. المقصود الزمن. عارف الفعل ايه اصلا؟ حاجات في زمن قصد الحاجة اللي بنتكلم عنها هو اللي هيحدد الفعل البشري. الفعل البشري بيتمثل في ايه؟ الوقت اللي هو الزرع اول حاجة بعملها بدل الجزرة. طيب الجزرة دي مين اللي خلقها؟ ربنا سبحانه. الانسان له صدور في خلقها وماله له في ايه؟ في الاخذ بها. لماذا؟ ايه؟ في الاخذ بها. يبقى الانسان سيأخذ بالسبب اللي ربنا خلقه. خلي بالك، الانسان سيأخذ بالسبب اللي الهجرة اللي ربنا ايه؟ خلقها بالباطل الخارج. يبقى الفعل الالهي الفعل البشري. هو ايه؟ نعم. انا بتكلم الفعل الالهي دوره ايه في الفعل البشري؟ الفعل الالهي اللي خلقها مين؟ الفعل الالهي انه يخلق خلق الجزء ولن يخلق لك النفس اللي هي المعلول. انا كاتب العين مين؟ هي القلب العين مين؟ يعني دي بذرة هي علة الايه؟ النفس هي النفس الاصبر الذي كان في الهجرة. ربنا مش هيخلق النفس الا لما يخلقك الاول ايه؟ الهجرة. وجعل الترابط بينهم كنا في الحياة مش الزمن الله هذا اللي مقتضى حكمته مقتضى حكمة ربنا لأنه يخلق المعلولة بعلة. حكمته كده إنه يخلق النتيجة بناء على إيه؟ على سببها. عايزين تركز معايا بنتكلم ده قدامنا رسومات مرسومة. فين ومين؟ فين فيها علة؟ بس العلة الإيه؟ اللي بعدها. الحكاية دي بيجي ودي نفس خليكم معايا كده تذكروا على كلمه النفس. البذره ديت البذره دي بيقول عليها عله النفس مش كده؟ وهي معلول العله بتاع اراده الانسان. اراده الانسان عله كده حصول معلول كما قال الله عز وجل انا ممكن اتنازل عن المعلول البذور دي. مرات الراجل بيشعر بذور بس كده بذور حصولي على البذور معلول لعلة ربي انا. اول علة هاخدها واكتسبها. فانا خدت البذرة وقف مرضت تزرع. يبقى لازم احطها في الارض. مخصوص معين عشان يطلع ربنا يخلق النفس. فالنفس دي بقت ايه؟ معلول لعلة. والنفس نفسها تنطلق الى علة المعلول الاخر هو ايه؟ الثمرة. الثمرة دي ربنا خلقها في مرحلة الدعوة والنفس في مرحلة الدعوة. كل الكلام ده عشان الانسان يكتسب بارادته العلة الاولى اللي هيكتسب عليها. الفعل اللي ربنا خلقه مين تكتسب؟ الله يخلق وانت تكتسب بالفعل وتكون المسؤولين. والله واحد زرع بلده ما زرعش قمح. ربنا هيخلق بلده العله والايه؟ والمعلول. بس الحساب هيقل على مين؟ الاستاذ الساعد اللي عمل اعماله بايه؟ واحد متكلمية في الارض. نعم نقول كل العله والمعلول دي ربنا خلقها. خلق الملائكة وخلق الشيطان وخلق الإنسان بس خلق كل شيء على مقتضى حكمته. ادالك إرادة اليوم كله شكاك مسؤول شكاك إرادة مش هيحل شكاك إلا كل إرادة شكاك. يعني يفرق واحد كلام وفعل ذلك وهو لا دون إرادة. يبقى نقول هنا الفعل لا إرادي لا إرادي يعني إيه؟ قولوا يعني مش مستعمل. بس نقدر نقول ده ان الفعل هو فعل الله عز وجل فعل ده. زي واحد نايم وقاعد تاني كبير او بيتكلم نفسه بس هو بيعمل له كده. فتح الباب بس بس فتح الباب اثبت على زر الكهرباء والسلك مكشوف وواحد كان بيشتغل مش واحد اهو. ها؟ وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا ايه؟ بس بقى قتل الخطأ. انا بضرب السم عشان يجي في السم. فعدي في قتل روح المؤمن. والمؤمن انا مش ان يعدي. ده فعل الله عز وجل ان يجي القانون ده عند صلاة السم الا. ده ترتيب ابتلاء الخطأ سبحانه وتعالى على حسب الحكمة. ان في قتل خطأ وان يبقى انبياء ونظام واشياء من هذا القبيل. يعني احنا عايزين دلوقتي نسجل برضه ثاني مفهوم الفعل البشري. يعني عشان تسكين من البشر دي. ركز معايا هنا انا عايز تتكلم على حته ايه؟ مش عشان هي بعض الناس عشان هي بعد كده. مش بعد كده مفهوم التمكين. مفهوم الاستطاعه انفصل ازاي؟ مفهوم القدره الانسانيه. وهل الاستطاعة هنا تبقى مع الفعل ولا قبل الفعل؟ على حسب الكلام اللي قاله مين؟ لأن هو الطحاوي نفسه وبيشتغل عند كده هو مشكلة. وكمان شاف السيف في المكتب. هل ممكن نفرق في التقارير؟ إن العزة لما فرق الله العزة والجلال. لأن الله منفرد بتوحيد الربوبية. لا خالق ولا مدبر الكون سواه. على اعتبار ان الله يخلق الافعال والعلل والمعلولات هو خالق لافعال العباد. وعلى اعتبار ان العبد بارادته هي العله الاولى النيه انما العمل بالنيات يكتسب العلل والمعلولات يبقى العبد عليه مسؤوليه ولا معلش؟ يتحاسب ولا لا؟ يتحاسب بعدل ولا ظلم؟ العدل اللي احنا عايزينه. ربنا سبحانه وتعالى في حكمته لا يظلم احدا من خلقه وفي قدرته هو على كل شيء قدير لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. طيب نرجع تاني لموضوع الجدرة والتعليم. اذا دلوقتي كده هنعتبر ان الجدرة ديت علة انقلبت الى ايه؟ معلول للعله الاولى اللي هي ايه؟ اراده الانسان نيه. معلش انا ما بفتحش دي اراده او نيه. عله اولى دي تعتبر جذره. الجذره تعتبر معلول للعله الاولى. وفي نفس الوقت هي عله ومعلول اللي جاي بعد كده. فاكرين دول لكم دلالة المعلول على علته وذات الذنب ودلالة العلة على معلولها ذات الالتزام. طب احنا دخلنا في حتة يعني ايه ذات الالتزام يعني ذات ايه؟ الذنب. فاكرين الكلام ده كويس؟ ها؟ في كتير من الكلام ما بنروحش فيها او يعني ما بنروحش فيها من وقت كتير. ربنا سبحانه وتعالى جعل الحياة عبارة عن مجموعة ترابط للأسباب وعلل. كل علة لها حينها ولها وقتها. أنت يبقى مش هتلاقي النفس بتاعك دي. وعلشان يبقى تقطع يبقى العلة المضبوطة اللي هي البشرة ويبقى فيه زمن. يعني عشان تقطع يبقى لازم تنتظر الإيه؟ النبتة. والنبتة عشان تقطع لازم تكون في إيه؟ بذرة. فتسلسل الزمن في توالي العلل هتتوالى على الزمن وامتداد الزمن في ذات الدين. في الاخر ما فيش كلام ده. انت بس كلام مش زي كل بشر. ما فيش فيها العلل والمعلومات اللي بتحكي دلوقتي. ليه ربنا جعلها بهذا الشكل؟ عشان تصح الحياه وتصح الحكمه وتصح هذا الابتلاء. الشخص دلوقتي خلي بالك من هذا الموضوع. بارادته تركب الجزره وضعها في الارض وطلعت نفسه بنفسها ما تعلم بمعلول وهو ايه؟ السمرة. قدر الانسان على السمرة وطلع الذئب. ترابط المعلولات ديت بحيث ان ربنا ما يخلقش دي الا لما دي تيجي، ما يخلقش دي الا لما دي تيجي. لو انا شفت دي يبقى في دي، لو انا شفت السمرة يبقى دي الزرع اللي في دي. سنة ربنا سبحانه وتعالى في الكون لم تجد ان سنة الله تبديلا، ولم تجد ان سنة الله تمويلا. مش في الامم السابقه على حتى في الحياه نفسها. هو التعبد هو موجود مش معناه انه حاكم على قدرة الله عز وجل، وان الله لا يخلق الا من خلال هذه الافعال. لو قلنا ربنا لا يخلق الا من خلال هذه الافعال تقع في الفكر المعتمد القدري. لان ممكن تحط الاجابة لكن تنتظر المادة ما تطلعش. لو في هذه الحالة انفكت الاسباب او انتظر فرامض الاسباب ولم تعد عادات، اصبحت خوارق من ايه؟ العادات. وخوارق العادة هو في الاصل معلول بلا علة، او علة بلا ايه؟ بلا معلول. وخوارق العادة ان ممكن من عادة، عادة يعني ايه؟ ترابط في العلل بالمعلولات. انت تقولش يعني ايه علل؟ يعني ايه معلولات؟ المصطلح الاول شباب انا شايف فيه ناس كده بتتكلم مننا واحنا قاعدين. العلة يعني كده زي كده. المعلول يعني ايه؟ مشكلة العلة والمعلول يا بقول كده فلسفي. هو ده الكلام اللي بتتكلمينه. بس عشان يتكلم الناس بتعرف كده. بس بعض الناس يقول لك والله الدكتور بيقول كلام فلسفي واحنا العقيده مش فلسفه. هنعرف حديث قرار مش حديث نصوص. الحديث تاخد منها الفقه، لكن اصول الفقه تاخدها من مجموعه الحديث صح ولا لا؟ اصول اي فرق بين الفقه والشريعه؟ الفقه بتاخد حكم من حديث بسيط، لكن الاصول تاخدها من مجموع الاحاديث. مش كده برضه يا اخويا؟ يبقى في فرق بين الفقه وبين ايه؟ نفس الكلام. لكن تفهم اصول الاعتقاد او اصول الدين لازم تفهم المسائل في الاطار الكلي مش في الاطار الجزئي. الاطار الجزئي بسيط ان بتاع الحديث انت تخلص الفكره وانت الامر، لكن تاخد الفلوس على كده. لكن انت لما تسمع كل ما ورد من اخبار وكل ما ورد من اوامر وتحاول تجمع هذه الامور تديك علم اللي تقدر تفهم بيه العقيده صح. لان انت فهمت فلسفه الحديث ممكن تفهمني في اخر. يعني ممكن واحد يفهم في الحديث يقول كويس قوي انا اثر في الناس يبكون ويتاثرون، لكن يجي في الحديث الحديث ده محتاج ان يكون فاهم اصوله. مش فاهم اصول كان ادي الامر الى انه هو يقول كلام يخالف اصول اهل السنه والجماعه. شفتوا قلنا؟ والاسباب والنتائج وقدرات الكلام ده لا يعني ان احنا نقول كلام فلسفي اصلا ما فيش الا ده اصول العقيده. اصول العقيده يلزمها هذا. يقول لك كلام فلسفي يقول له والله ربنا سبحانه وتعالى يصلح لنا الحياه ربنا يودينا وياك. المقصود بالعله السبب او النتيجه. المقصود بالمعلومه النتيجه او السبب. لانه كل سبب بيتحول لنتيجه، وكل نتيجه بيتحول لايه؟ لسبب. التوالي مطلق. عندنا كده في دنيا اسباب. لما سميت اسباب ولم يذكر نتائج؟ قول. مش كده بس. لانه الاخبار خلافه التعليم دي. ما بين العله الاولى والمعلول الاخير كل سبب ممكن يبقى نتيجه كل شيء في سبب. طب هي العله الاولى ها؟ وايه المعلول الاخير؟ تحقيق المراد. فما بين العله والمعلول الاخير العله الاولى والمعلول الاخير ان جمعت العله الاولى في القلب. والمعلول الاخير جمعت فين؟ موجود فين؟ في القلب. يعني ربنا جعل الدنيا ديت علشان تكون مساحه ما بين العله والمعلول كشيء مصحح للانسان يقتل منه ضغطه ورايح يقوم العمل. يعني الخلاصه هيسيب ده كله كل الاسباب وياخد بقى ايه؟ العمل هو رايح. مش دي اللي تشتغل فيها مخصوص؟ انت رايح كله. المال رجع. الاولاد رجعت. الارض رجعت. وكله رجع. رايح معاك ايه؟ عملك. انما الاعمال بالنيات. انا بتكلم دلوقتي ان ربنا اشترط على جعل عجلا. كل عيد قد معلوم وكل معلوم قد علم هذا يسمى ترابط العلم او ترابط الاسباب او العادات او البديهيات او الاوليات في المصطلحات المنطقية يسموها الاوليات. يعني ايه اوليات؟ يعني هي ترابط الاسباب واحد هدف قلبي او لقيت كل واحد على دماغي لازم ابص في الاسم ليه؟ مش كده برضه يا اخوانا ولا ايه؟ الواحد ممكن يمشي ما تقدرش ازاي؟ ده الاوليات دي والاسباب مدارك اليقين. يعني ايه مدارك اليقين؟ يعني تدل على الحدوث في اليقين. يعني مثلا واحد جه او واحده جت تخيل ان مريم واحده عاديه مش مريم جابت وهي قبلة من الزنا او قبلة بس والله انا ما زنيتش. امال ده ليه ازاي؟ ده ليه زي بني عيسى؟ اكتر منها؟ اللي خلق عيد ربنا اللي خلق ريف خد بالك ازاي الوزن ده والخالق الاولين لا ربنا خلق عيسى باستثناء الاستثناء انه خلق هذا لعيسى في نصف الشمس ولو زاد لكل واحد ان تقع ذلك لصارت مصيبه انما لو ان القاضي حكم بانها حكم بهذا الولد من طريق غير شرعي مش حكم عن ظن ولا عن يقين. عن يقين احتمال تكون مستقرة ماشي يقطع عنها الامر لكن يحكم على ان هذا دليل يقيني على ان هذا جاء عن دماء مش فيها شك ان احنا حكمنا ازاي؟ من خلال العادات من الاوليات البديهيات ترابط العله حتى لا يكون نفس فالعله تؤدي الى معلولها ضرورة الا ان ياتي خارق للعاده بدليل بشرط العادة إيه العمل من أعمال الشياطين تعرف إن الدنيا ما فيش أشياء ليست مرئية أو يكون شيء حدث على يد نبي يكون مرئية أو على يد ولي صالح فإلى إيه؟ تمام وتفسير الكرامات للمعجزات لا يأتي إلا من خلال فهم العادات وخوارق العادات اللي إحنا بنسميها ترابط العلم وانفصال العلل عن معلولها. دلوقتي هذه العلل بداية من نية الإنسان هي العلة الأولى ثم أخذه واقتصاده للأسباب. وخلص معايا بقى واحد اكتسب مجموعة أسباب زي هذه الجبنة واللحمة وطلعة الشجرة والثمرة والأشياء دي إلى أن وصل إلى الفتح الباب وهو حصوله على الإيه؟ على الحصاد. خلاص ايه زرع؟ طيب اللي زرع نظام العلم والمعلومات واحد مع اختلاف نوعية العلم بين مشروع علم ممنوع. يعني النساء النبات اللي هو الجوز ده اسمه ايه؟ التشخيص ده ولا الحشيش؟ هو اللي خلق الحبوب والذرة الخالق هنا هو الله والخالق هو الله. طيب انت بقى في نيتك ان اخذت بهذه الاسباب طاعتك لله عز وجل بس احنا نتكلم على الكشتات وغيره لا احنا احنا ان زرع يتقوى بها على طاعه الله النيه هنا هي التي تتلبس بهذه العلل هي التي تسوق هذه العلل لربنا بسرعه مجموعة العلل ممكن تشكل منها شكل جديد اللي هو الفعل الإيماني. الفعل الإيماني دي مجموعة أسباب وعلل ومعلولات تؤدي في النهاية إلى تحقيق مراد الحق سبحانه وتعالى الشرعي. إذا صادق هذا الفعل الإيماني ولا فعل غير إيماني؟ ها؟ فعل إيماني. الخالق للفعل ده مين؟ قولوا اللي خلق الشيء ده مين؟ ليه بتقول اللي خلق الفعل ده؟ لان اللي خلق العلل والمعلولات بخبري وخبري في كل عله وكل معلول هو الله. احيانا ربنا سبحانه وتعالى يوقد الانسان فلا يخلق له المعلولات ولا عللها. يعني انت معاك العله وفي الشيء اهو تستنى المعلول يطلع ما يطلعش. طيب ربنا يحسبك على اي؟ على تمام الفعل ولا على النية؟ كل خمسة حي بيحسبك على تمام الفعل. لو جالك الموت بيحسبك على تمام الفعل. عيدة تاني؟ عيدة تاني. المعلومة دي مهمة جدا يا جميل. بعد دلوقتي من رحمة الله بنا انك لو هممت واردت فعل العصيان وتقربت فعلا لفعل الايه؟ العصيان. لكن ربنا حال بينك وبين هذا العصيان. ايه حال بينك؟ لم يخلق المعلولات. عارفين يعني ايه لم يخلق المعلولات؟ انا لازم اوضح بقى وابقى امشي في الحاجه. انا عايز توصل لدرجه كده وابقى الكلام. انت ابقى مثلا مش اشكال. واحد راكب السياره راح عشان يصيف في معصية الله عز وجل. سمعت ازاي؟ فأخذ البنزين والعربية والكاوتش وكل الكلام وكل الأساس بدأت السيارة تتصرف وكل أي سيارة علة بتؤدي المعلول اللي بعدها. دخلت في الطريق دي عشان تشيل الطريق الثاني. الطريق الثاني هتقول المعلول الطريق الإيه؟ الأول. أنت ماشي لغاية ما جت الطريق اللي هو في طريق المعصية بتاع العالمين ولا في عشان يروح هناك مارينا ولا اسمها إيه؟ فلم يخلق المعلول لعزته او على عزته. ايه ليه من انت دلوقتي كل مش معنى المتوقع ده ايه؟ اعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. كل ما انت تحول بين امر يحصل في مشوار مشوار بحال يعملوا بالزبون ما لا تعمل استغفر الله العظيم واخذ بعضه راجع. مين اللي فيك يتحول في كده؟ لكن لو هو ماشي في الطريق ربنا سبحانه وتعالى منع المعلول ومنع الاراده ان تصل الى معلول ده بالموت. يتحاسب على ايه؟ العله الاولى. إلا في المدينة لا رجالا في حديث صحيح ومتفق عليه لا تبكي كثيرا ولا تنفعكم مواديا الا هم معكم شاركوكم في الامر والشرك. يعني ايه شاركوكم الا هم معكم؟ معكم يعني شاركوكم في الامر. كلمه معكم معكم في الاجر هنا شاركوكم في لعد الشخص هنا ده حديث حديث الاستطاعه والوسع والتمكين. المدى هذا السوء يتحاسب على انه هو على هذه النيه. الدليل على كده ايه؟ إذا التقى المسلمان بسيفيهما القاتل والمقتول في النار. دي قصة طويلة فيها 11 بند. لا انت اول مرة تكبر معانا؟ ليه؟ اصحى اصحى بص عليا اسكت اعمل عليا ايه؟ اول مرة تكبر معانا ولا ايه؟ حضرتك مسيح؟ الفرق بين الهم وبين الإرادة. العيشة ولا إيه؟ معلومة إن أصلاً الفرق كويس جدا بين الكلمة والاستطاعة والقدرة والتمييز هيبقى الأمر إيه؟ سهل ومنسوب. كنا بنتكلم في قضية الهم. راح فين؟ قضية العلاقة بين منطوق حديث النفس ومنطوق الفكر عند وضع الفكر على العمل اللي فيها نظام ماشي عليه بناء على الادله الشرعيه اللي وردت. حتى يكون الهم بعيث من حديث النفس. هو مساله ايه؟ الشخص يتمنى شيئا لكن لا ينويه ولا يريده. او شيء مثلا يجيه خاطر يحدثه بان فلان ده يجيه. هو فلان انا متضايق منه عايز اموت. ازاي؟ انا في لكن لما ينتقل هذا الخاطر كمنطقة إرادة وثمانية وتتصل بالنية، هنا يبدأ الاستعداد بالنسبة للحساب. كل ما هي نية هو شيء الملكة بتكتبها إلا إن تحرك بالإيذاء أو إن مات فيكتب على نيته. لعله يرجع لكن لو هو دارس الآن ونوى عصيانا ثم بعد فترة سمع كلمة تذكر بها أقل هذا العقد وهذه النية اللي موجودة في القلب عن أن يفعل لأتركها خوفا من الله يخطفها. طبعا لا بلاش الموضوع ده يخطفها، لكن الخوف من الله يخطفها، لكن يخطف عليها في البدن يبقى 10 سنوات أو عدد السنين أو 10 بالنسبة من 10 بالنسبة للسنة واحدة الملائكة، وهذا له موضعه وله مكانه بالنسبة لهذه القضية. لكن إحنا نرجع للموضوع، أيوه هو خد الحكم عشان الخلص مش عشان الطقس، لأن الطقس وعدونا في الطقس. طبعا احنا حدثنا حوالي 10 نقاط خاصة بأنواع الوضع الملائكه بناء على ادله شرعيه، تتبع الادله الشرعيه في الكتاب حوالي تقريبا 10 انواع في نظام الملائكه في كتابها بالنسبه للعبد. النيه والاراده اللي هي تعتبر العلم رقم كام؟ واحد. اللي رسول فيها انما اعماله بالنيه، انما الاعمال بالنيات. النيه هي التي تفعلت على الفعل. لما نيجي نعرف دلوقتي الفعل البشري ونقول التعريف دوت، اقصد ما يكون بالنسبه لتعريف فعل الانسان مجموعه من العلل والمعلولات او مجموعه من الاسباب التي ياخذ بها الانسان. زي ما عرفنا في التعريف الاول مجموعه من العلل والمعلولات، بدايته فين؟ العله الاولى، العله الاولى اللي هي النيه، ونهايته المراد اللي هو المعلول انه في الاخير. العله هو السبب التي، فهذه الاسباب خلقها الله عز وجل. والعله الاولى اللي هي اراده الانسان مخلوقه بالطبع يوم ان خلق الله الانسان من نفس الروح، انا برضه من خلقها انسان مجيدا يتحمل الكرم والعقاب، والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. الحق على هذا يكتسب العلل، يكتسب الاسباب، ليس له في فعله الا الايه؟ الكسب. احسن، ليس للانسان في فعله الا الكسب. لكن من الذي يخلق فعل الانسان؟ ها؟ طب المعتزله لو كان فيهم هذا الفهم مش هيقولوا في الانسان بيخلق فعله، بل ان الله يخلق افعال الانسان وبالرغم من ذلك الانسان مسؤول عن ايه؟ عن فعله. افرض الانسان اراد، هنا بقى ياتي الى قضيه التوفيق، قضية إن ربنا يهدي هذا ويضل ذاك، زي ما الإمام الصحابي قال يهدي من يشاء ويعصي ويعافي فضله ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي إيه؟ اللي هي مثل وصول الشخص إلى مراده، يبقى لازم ياخذ مجموعة إيه؟ أسباب وعلة، مش كده؟ أنا عايز أشرب أو عايز أصوم، مجموعة حركات وسكنات، كل حركة علة للمعلوم اللي بعدها والمعلوم بتاع علة اللي بعده، ده تتكلم من السنة برضه الوقت في صلاة العشاء أهله أكبر ربنا بيخلق العلة والسجود والكلام كل خطوة جاي وهكذا إلى أن يأتي وقت السلام عليكم ورحمة الله. دي مجموعة علة، البداية السلمية هي الصلاة من غير نية، اللازمي بعد السلام حققت المراد اللي هو المعلوم الاخير بالفعل البشري اللي هي الصلاه، اللي برضه قلنا طيب انت امرك اكتساب هذه العلل. ان كانت هذه الصلاه تصليها لله على سنه رسول الله فانت مؤمن موحد، مش كده برضه؟ لكن في واحد بيعمل نفس الحركات ونفس الاستعمالات بس للحسين ولا للسيد البدوي، ها؟ يبقى ده مش شرك، يؤدي الى جهنم. بدليل الاعتبار. اذا الفعل واحد اللي خلق إيه هو الخلق دي. ربنا سبحانه وتعالى خلق له المعلومات ونيته ان يشرك بالله وان يتمتع بالصلاه الى القبر اضلالا من الحق له. لما سمي اضلالا؟ لان اللي خلق ربنا. اللي خلق المعلومات العلل والمعلومات مين؟ ربنا. لان الذي خلقها ما هو حدوث رب العلم. مش كده؟ حدوث رب ايه؟ يمنع عن طريق ايه؟ ها؟ يحيدين النتيجة ايه؟ عزيز كل علم يا اخوان هنا يخلق المعلوم يعني علمتها. انت فيك العلم يعني هي ايه انت تستجيبهم يعني. كويس الله اكبر مستمر اللي يستاهل. فلو واحد كان من صلاته مش معناها يبقى الفضل يعود لمين؟ قالوا وفقه الله في ادائها لانها على الايمان وعلى الطاعه هتتؤدي لنتيجه متميزه في الدنيا والاخره. لكن لو كانت في غير طاعه الله او الشرك هو يرفع ويثبت لله عز وجل. وهو واقف في الاخر بالاله بتاعه ولا بالدولاب بتاعه ساعات السجود ما عرفش يرفع. حصل ايه؟ توقف ربنا لم يخلق المعلول على علته. الفعل ما ماتش او ما ماتش وكله ازمه وزبط الكليه وخدمه على المستشفى ما كانش في الفرصه. فحال الله بينه وبين فعله. حال بينه وبين ايه فعله؟ لكن لو اعتمدنا الفعل ما نقولش ربنا وصله. ما نقولش بالفعل ربنا ايه؟ وصله. فده التوفيق للمؤمن به. انما نقول في الكافر يبقى خالق الفعلين هو الله. سواء انت مؤمن او انت ايه؟ كافر. اذا الكافر من الذي خلق افعاله؟ من الذي يكتسب الاثم بفعله؟ بس العدل من الرب. والشر ليس اليك. المعلومه دي تجيب. لو انت استعصيت كويس صدقوني يبقى اتقطعت في كتير جدا جدا في سن هذا الرب. هي من اكبر المسائل. من الدرجة اللي بيطلبوا لي القرار ما يجيبوش. لأن اللي هيجي جديد لازم يشوف الكلام ده. حاجات؟ هي اللي بتتكلم ازاي؟ هي أصلا مخلوقة من وقتها. يعني مخلوقة مستمرة. أنا عارف أنا فاهم قصدي. إلا دي بيخلقها مين؟ ورب خلق الإنسان دي بوجهته. من يوم ما نفخ فيه الروح. أول ما نفخ فيه الروح هو في بطن أمي أم كان أرجعله. ده إنسان له إرادة والإرادة دي هتستمر إلى آخر يوم في حياته. شايف إزاي؟ هي مخلوقة مستمرة مش إن كل يوم تتخلق إلا الإرادة. هي إرادة أنت بتختار فيها. ربنا خلقها لك في الأرض. هي ده إنت إنسان. بس الاراده دي هتاخد المعلولات او العلل والمعلولات اللي ربنا سبحانه وتعالى وتطلع في كل فعل. تطلع في كل طريق. ولذلك انت لما تحب ايه؟ يعني نقص في المسائل قوي. من وجهه نظري المعلولات اللي تبقى عله والنبته تبقى معلول والنبته تبقى عله تحول للثمره والثمره تبقى معلول والثمره تبقى عله تؤدي الى المعلول النهائي اللي هو ايه؟ الميم دي رمز الايه؟ مش كده؟ انت لما تيجي تشتغل وهم بيحللوا المساله ديت القضيه بتتحرر والسكنه كل حركه تؤدي الفتنه وكل سكنه تؤدي لايه؟ حتى الحركه اللي هي الكبيره تكبر كل حركه انا ما بقعد يشوف كده دي حركه ولا سكنه؟ مين اللي خلقها؟ انا اكتشفت بيها او انا اخدت بيها. طب انا عشان ارجعها تاني لازم تقف في الاول. انا مش ممكن تمشي كده على طول. لا في وقوف ارضي زي ما بتوع المسرعه عايز يرجع هيرجع اذا ما هيرجع ورا. انا مش عارف انا في كده مجموعه حركات مستبعينها لما يرد يعبر عنها في كتاب ال ابن تيميه مستخدم الرب بيقول لك ايه ان دي عباره عن رفض الفعل البشري مجموعه علل الكتاب بس هو لحيته وثمره ولفه وتلمين على اساس الطلب الايه الطبيب. لكن اي فعل فيه عباره عن مجموعه تلقيح مستكبره في النهايه ايه؟ مش قايل نعمل بيها. انا دلوقتي بقيت معايا الاسره. بعد الاسره الرغبه في الشرب كانت كويسه. دي بقى الرب فضل ربنا يؤتيه من يشاء. دلوقتي الميه قدامي دي. وانا عايز باعت الفعل بالشرب الحيله الاولى اللي هي ايه؟ النيه والاراده. اراده الشرب. الاراده دي موجوده فين؟ قولوا في قلب الانسان. فدي عله تحدث باليد المذكره. حركه اليد بيسموها المعلول لعله. العله اللي هي ايه؟ الاراده. بالمعلول حركه اليد مش كده؟ نفس الكوب. معلول لحركه اليد. يا فندم دلوقتي المعلول العله الماء بقى معلول لعله قبل كده. الشرب او الحمد لله. حصل ايه المراد؟ مش حاجه عشان كلمه حصلت في المشرب. مش كتير قوي. خمسه ثلاثه حاجه بسيطه. انما لو انت في مرض وعندك اراده الشرب شرب في ميه. كم حركه وكم فتنه وكم عله وكم معلول؟ كتير. بص انك على اكل معلول ويموت. ما اعرفش. ممكن يقعد يفطر يومين ليلة على سكة خلاص يقعد يلاقي شوية مية يشربهم ويقول برضه ايه؟ إذا كثرة العلل والمعلولات بين العلة الأولى وبين المعلول الأخير أو ضيق المعلولات صغيرة يتفاقم يقصدك هذا ما يبسطه الله لمن يشاء ويقصد أن ربك يبسطه الرزق لمن يشاء ويقصد فيضيق على واحد وما يلاقيش الاكل اللي لابس عنده او يوسع على واحد قوي. تخبرك ازاي؟ هنا كل الكلام ده عشان ايه؟ عشان لو ضيق يقصد وان وسع الرزق يشكر. فتعود الاعمال في نهايتها الى توحيد الله والى عبوديته وما خلق الجن والانس الا ليعبدون. انتوا فهمتم معاني دي يا اخوان؟ ده ربنا بس بيتكلم في قضيه العلم والمناهج ده اللي عايزه الفتره الجايه. هنتكلم عن موضوع الكلام باختصار عشان نؤكده. لكن اللي هيجيب في المحاضره هيصعب بعد كده ان يجيب الانسان واللي جاي اول مره برضه هتبقى صعبه عليه. لكن ايا كان ممكن تسال ربما يصير بعد ما تكون المساله اتاهلت وما نحصل الان. اتفقنا؟ الشين والخاء ديت والعين على اساس نوضح ايه الفرق بين المساله مذهب الاشعرية ومذهب المعتزلة من خلال هذه الحكمة البسيطة في فهم معنى الاستطاعة ومعنى القصد. والله هو زي ما قلت لكم قضايا الحديث عن مسألة الفعل البشري وعلاقته بكلام الله عز وجل احنا دورنا في الفعل كتابه لا يكلف الله نفسا الا ايه وسعها لما ما كتبت خليك تقول القرآن الكريم احنا هنا بنفعل ايه؟ الكسب هنا في فعل ها؟ الكسب والفعل الذي يخلقه هو رب العزة والسلام فباعتبار كسبك سميت فاعلا يعني انت ليك فعل ولا مالكش؟ ليك فعل كده؟ دوري فيه ايه؟ الكسب الله سمى فعلك كسبا أنت تكتسب الفعل بناء على اختيارك مجموعة العلل والمعلولات. وفي فرق بقى بين الأخذ بالسبب وتملك السبب. يعني أنت لو عندك فلوس استحوذك على الفلوس اللي ربنا خلقها دي ده معناه تمكن أو قدرة ممكن تعمل الفلوس حاجات كتير. شكلين أو شخص. لكن واحد ما عندوش ممكن يحصل على فلوس مستقبلا بس دلوقتي هو معاه؟ اذا خلق السبب اكيد هذا الشخص عليه كلمة ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لمن يشاء. فان لديك الاسباب يبقى لديك القطاع. يعني ربنا خلق لك الاسباب، واحد عنده هدوء يد يجري، أكثر واحد كان في المسائل بجوع العالم دي والجمعية شحت خلاص المسجد التمويل بتاع التليفون. هيجرم؟ عندي اقتناع على الزراعة ولكن عندي اقتناع بس مش موجود الجذور. أخد بالك إزاي؟ زي الاستطاعة على الحد وعدم الاستطاعة على الحد. دي التكليف الشرعي ان ربنا يخلق هذه الاسباب عند شخص من الاسباب عندها. بس عندك الاسباب زي واحد عنده ميه والتاني ما عندوش. يستنى السمك لما يجي عشان يشتري منه زي الميه ربع جنيه ولا نص جنيه. افتح العزب كده والاماكن المنقطعه. بس يكون افتح ميه من الثلاجه كده على الناس. لا. دي بتستنى من شخص اللي ايه؟ الاخر. دي اسمها الوسع او الطاقه او القدره يعطي هذا ويمنع ذاك. طب انت عندك قدرة لما اقول لك لا لك تكون لك لها هاتي غيرك. ما يخلنا؟ حبيبي برضه بتفهم الطريق انت قلت لك تكون لك هاتي غيرك. بخلاف الاخذ بالسبب عند الاخذ بالسبب انت عندك استطاعة القدرة على الصلاة اه بيكون مستقبل مستقبل كلام مني. الاستطاعة مع الفعل تختلف عن الاستطاعة قبل الايه؟ قبل الفعل. ودي تستجيلها بقى المرة الجاية ان شاء الله من بكرة الصيف. هياخد كده كده كده إن في المدينة رجالا ما كنتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا ومر. أنت من الأحكام بناء على هذا الكلام وتطلع كلام ربنا يجب أن ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون منه في كل ايه حرج اذا نصحوا لله ورسوله مع المحسن الكريم ولا على الذين اذا ما اتوك ايه لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه وفي اسباب تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجد ما في السبيل المنصرين هذه الاسباب ولم يتحركوا لذلك الكريم هل هو كل الرسول اذن لك الناس الذي جاء ما سيكون نكرا ولا قطعتم منهم معكم كل ما تقعد في العمل والدنيا كلها تقول على قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات انما لكل امرئ ما نوى. احنا سنكتفي بهذا ونبدا نتكلم في قصه الصحابه في قبل الفعل وبعد الفعل وتخلوا الرسمه دي عشان نعرض فيها شويه في اكتساب العمل الاستطاعه في الفعل وبعد الفعل عشان نفهم الكلام اللي قاله الامام الطحاوي. لو يعلم الكلام يبقى فيه شيء من التوضيح لكن هذه تعتبر الان اصول. يعني ايه اصول؟ ما حدش هيحتاج من الفجر ايه؟ ان ربنا هو خلق العلل والمعنى. مين بيجعل فيه ترابط بين العلل والايه والمعنى؟ مين العبد ياخذ بعلم فربنا يخلق له الايه المعلول؟ قد يخلقها وقد يخلق لا يخلقها. اذا خلقها فقد وصف المؤمن الى طاعته واظن الكافر الى معصيته. فإذا لم يخلق لا فهو فضل يؤتي من يشاء إن كف الشقة عن المعصية أو منع الشقة من الطاعة. فضل الله يؤتيه من يشاء. فلا بد من الجمع بين هذه الأشياء. إذا هذه الأصول التي اتفقنا عليها كلها وكل طلبة العلم فهموها أستطيع أن نستوعب ونفهم القضايا مهما كان مهما كان في من الشر. فخذ بهذه الأصول. أنا شايف اللي ما فيش كده في المحاضرة يرفع إيده. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله اهم شيء ان هو الواحد هو لو انا من الاول كان يعمل ده لكن كويس يستوعب الكلام ويفهمه باذن الله تعالى ما يكونش صعب عليه لان اي كلام كمان هو سهل على مقدمات اللي سهل على اي واحد انه يقراه. انا شايف استنى تقرا الاسئله مش هنطول يعني. شيخنا المفضال، ليه كلمة مفضال ايه بس؟ مدري ماذا. السلام عليكم ورحمة الله. لا ندري ماذا جرى في الحوار الذي جمع بينكم وبين المشايخ المخلصين لكم في بحث أسماء جلستنا لقد دمت للقاء متأدبا. يعني فيما يتعلق بهذه الصفات مخلصين لهم بحث الأسماء هم معروف. ولا تذكر حاجة المشايخ اللي كان مزمع إن إحنا نقعد معاهم وعلى رأسهم الشيخ محمد عسان سبحان كان مريض لا تماما للشيخ محمد لكن بالحقيقة يعني الشيخ بلغني على حسب أنا وشيخ محمد عسان قالوا للشيخ محمد عسان قلت الناس إلى الكتمة يوم الثلاثة الأحد مش هو عارف أنا ما قرأتش هو أنا أخذ الكتاب من الشيخ محمد عسان قلت الشيخ محمد عسان أنا ما قرأتش الكتاب كلمت قالوا اسبوعين في امبابة الاخ اللي سألوا قال لي انا سألت الشيخ ما قرأتوش قال له لما مش قرأتين خليك ما فيه لما روش لما يرى كتاب يعلق عليه الشيخ المحكمون عليه وبعدين احنا قلنا كل ما تعلق الموضوع في الاستمارات اللي هي تعويض عن المسجدين يكون الاستمارات اللي تسجل الفجر موضوع على الاستمارات اللي عايز يعرف يعرف مرة لكن حكاية المحكمة انا من بعد ما شفتش حد رأى ولا عارف حد كلمة والمسألة بقى طبعا والله هو يقال هو ليس هناك حرج من ان يسال ما يشاء لكن هو يقول ان في شيخ هيبقى قدامه الحق واضح والدليل واضح وهيسيبه لكن هي المسائل لما هم يقرؤوها في شرع ده بالخصوص ولا مثال ولو حصل ده مثلا بيكون في خلاف على حديث ابن بطل المسلمين ومش ناخد من راي الشيخ الالباني الشيخ الالباني من هو ومن هو مش هنتكلم على الشيخ الالباني كتير، الشيخ مصطفى اللي هو بيقول في كلام الشيخ الالباني، والشيخ الالباني اللي هو مصطفى في اشياء كثيره كتبوها وتكلموا عنها من 20 سنه، مش دواءها يعني. فانا دلوقتي اللي قلت لها انا نفسي محدث ولا متخصص في الحديث، لكن انا بتكلم عن الحديث وبرجع لهم. الشيخ الالباني عنده صحيح بقول صحيح. شيخ كلام الشيخ الالباني، ومن هو الشيخ الالباني؟ الشيخ مصطفى نساله في الحديث يرد ما يردش مثلا بالمعنى. لكن لا يعني ان الحديث ضعيف عند فلان وصحيح عند فلان ان حكم فلان نفرضه على فلان لان منهج التحقيق في الحديث بيختلف على الحديث منهج المتحدثين في الحكم على الايه؟ على الحديث لكن ما فيش واحد في الحديث صحيح وليس ثابت براسه فلا اظن لا الشيخ مصطفى ولا الشيخ احمد حسان ان الشيخ مصطفى يقول لك لا هو مشير لا يمكن ولا نسيء محمد بل هم ان شاء الله عز وجل عندما يقولون الكلام سوف يسمنونه ويكبرونه. ذكر واحد من غير الاسماء دي بقول لك يا اخوانا صدقوني بقول لك الكلام دوت مره واثنين وثلاثه قبل هذا البحث ما كان يدعو الدكتور محمود ان يقول ده اسم المجلس ولا استطيع ان اقولها ولا اتعلمها لكن بعد الدراسه وفقت جميع الاسماء الحسنى في اسم اسم يا عندي اسم يا عندي اسم يا عندي اسم يا عندي اسم يا عندي اسم يا عندي اسم يا عندي اسم يا عندي اسم بيمسك ويعمل زي بعض كل ما الشيخ قتل الاسلوب فانت مش عارف ايه اللي انت عايز تقوله بس انت لما تحتاج تحل للناس تحل الحل تقدر تقول فيه كده اسم ما يا اخوان في طبيعه الموضوع ده يعني انا مش عايز كلام فيه لكن اللي مش عارف المثل فيها ما يمكن ان يقال والله برايي الدكتور محمود اللي يعجبك واللي ما يعجبكش فيه بس لكن حكايه التشويش المطلق دي من فضلنا احنا مشايخ نشوش على بعض والشيخ ده يقول ايه وكل واحد يطلع في اليوم الثاني ده مش اسلوب عمل في الدعوه كل واحد عنده اخوان تشويش ده اسلوبه بل الشيخ على ان يقول فن الكفر ان يقرا الكلام قبل ان يتكلم لكن ما قراش ولا عنده برايه عن المثل وبعدين يجي يتكلم فيها يتكلم مسكين في موجود اخوات نصح المحبين خمس ساعات خمس محاضرات خدام الساعه كلها ويا ريت طلبه العلم يسمعوها كويس جدا بل الان جميله قوي لما تدخل على موقع الشبكه الاسلاميه او على اي موقع من مواقع الفتوى اللي موجود في العالم الاسلامي على الانترنت. ده سؤال مهم في الكتاب. شوف هم بيقولوا ايه في الكتاب. واغلب اللي بيردوا في المساله لو طلعوا في المساله لو اصروا عليه وقرأوه اللي ده يرفضوه. فترة يعني كمان السنة اثنين ثلاثة وكل شيخ من شيخنا مشغول هنا بيسجل وهنا بيسجل وهنا مخابرات وهنا مش قاري وعنده شكله وعنده كذاته في حيث العلم. لكن احيانا الامور بتضطر ان هو يقرا لان كل مكان بيروح فيه لازم الناس تدري المرأة دلوقتي مش عارف ايه كل مسلم يعرف يميز الا لما يقرا الكتاب مش اسم ولا مش اسم يبقى الناس اللي عارفه الاجابه بتعرفها بشكل ما. سيدي نريد منك السلام لأخت مات وقالت لها أولاد هل لأولادها نصيب أمهم في الميراث رغم أن الأب مات بعد ابنته وقد هي في ما يتعلق بوصية المال وما يتعلق بالمجالس الشرعية في المسألة. لا المسألة هذه قانون سيكتبها هيلجم الناس في الميراث أمهم في المسألة الشرعية. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زادكم علما وزادنا في عمركم. الله يجزيكم من الخير. هذا المعرض كنا نظن من إسلام التي تعلمنا أنه يتعامل مع الجان وكنا نظن يعالج بكتاب الجن وكتاب الجن وكتاب الجن هذا قول السجن الجان من المؤمن لمعالجة بعض المسلمين من السجن وغيره أن يجوز له هذا وهذا نفعل معه. نحن لا نشكل به بين الناس أم ماذا تفيدون بارك الله فيكم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديه. يستخدم أن يستخدم واحد شركات العلاج بالقرآن ما فيش حاجة اسمها متخصص في العلاج بالقرآن. الشخص يعالج نفسه من خلال نفس الاعتقاد بالله والالتزام بأسرار النبي التي كان يتلوها ويحافظ على نفسه من كيد الجن وحزبه. لكن فيما يتعلق بأن واحد من الشركات يتصدر عفريت او احضر جني على واحد يركب عليه الجن كده ويحضر ويخبرني عن اللي بيحصل هذا نوع من الجهل من الاستخدام الشيطاني في النائر الانسان. لان كده تضمن مين اللي جه الشخص ده مين داخل مين دليل الشرع على فعل هذا؟ من فعله؟ من الصحابه وقد السلام عليكم ورحمه الله. هذا الاسلوب يا اخي جديد هو انا عشان يصار على جنة بيحس معاه هو له شأنه وانا ليه شأنه له عالمه وانا ليه عالمي. السلام المبارك ابن الدكتور محمود الله يبارك فيك جميعكم وحبيبك وحبيبك في بعض طلبة العلم الشيخ ماجستير العقيد الشيخ الجزائري هل طلعتم عليه وعلمتم فيه كان هناك بعض الناس عندنا من الشيخ في بعض تبديل الاعتقاد كما رايكم في الوقت جزاكم الله تعالى خيرا ان تنطق بقراءته. والله انا طلعت على بعض منه لكن انا مش كله هو كاتب ده بالتبع ان انا عقيده الشيخ الالباني رحمه الله. الشيخ الالباني يا اخواني هذا الرجل ربنا سبحانه وتعالى اطلقه الى هذا العصر بخدمه السنه وليس ابن السنه يتجرأ عليه او يصعب عليه او يعقل عليه. عمره ما يحصل. الشيخ الالباني فصل السنه. لازم يكون على الصعيد من الضعيف. احنا بنقول عزيز عندي كم الشيخ الالباني. احد المسلمين يكمل الشيخ الالباني. يكمل السنه بقيه السنه. هذا الصحيح وهذا الضعيف. هؤلاء هم العلماء. يكون شغلهم الحديث والتحدي. يكون الحديث والتحدي. هو او يجي اسمه الانسان في هذا المجال لا يحسن فيه كما احسن فيه. انا ربنا على في العقيده كمل بقى شغل الشيخ الالباني. ليس الشيخ الالباني وفي مكان الشيخ الالباني لو حاولت تتكلم عن الشيخ الالباني بشر قد احنا نتكلم ان مثل الشيخ الالباني في تخصصه في الحديث ان يكون في نظير زي نعرف نتكلم عنه. أما فيما يتعلق بعقيدة الشيخ الألباني، الشيخ الألباني كان على منهج السلفي. يتمسك به بمذهب السلف الصالح. الرجل يحاول ان ينافي عن هذا المذهب. يجد كثير من المبتدعه اللي كانوا موجودين في هذا العصر ولا زالوا، سواء كانوا صوفيه او جماعات لها منفعه تجاري او منفعه صوفي او ما شابه من ذلك او منفعه اكبر، تم رد الحرب وكل يعني عقيده. وان كان من بعض الاشياء هذا لا يؤثر في مش واحد منا في العرض كيف مثلا كتاب زي كتاب الاسماء الحسنى لو واحد لقى في خطا ولا في خطا انا بقول لك في خطا هذا كده دي اخبار واللي في خطا يقول عشان يدافع عنه ونصلح الاخطاء في الخطا في النهايه. هذا شان البشر وشان العلم لازم تشيله، ما فيش واحد كلامه. الشيخ الالباني رجل مش هنقول ان الشيخ رجل بذل حياته في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونتمنى من المشايخ من اخواننا ان يقبلوا عمله وان يفصل السنة. عايزين نشوف الطبراني وضعيف الطبراني وضعيف الحاكم وضعيف الحاكم، فين الشوف؟ معلش يا صاحبي انا عارف انت عارفين كل ما كم مسؤول ولا اثنين وخلاص ان شاء الله. ما معنى قولكم قول ذات الله تعالى في كتاب الاسماء الذي حسنى تبدا في كتاب الاسماء ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء، باب الافعال اوسع من باب الصفات، باب الاخبار اوسع من باب الخير في الافعال. جزاكم الله تعالى وللمسلمين خير. الاسماء التوقيت تبع النص، يعني يرد نص الاسم. والصفات التوصيف لها في النص برضه، بل يرد النص بذكره. وفي صفات كثيرة بيشتق منها ايه؟ أسماء زي الاستواء والنزول والمجيء والوجه واليد وهذه الأشياء. صفات كثيرة. وفي صفات هي صفة ذات من وجه وفعل من وجه. وأفعال الله أكثر منين؟ من الصفات. يعني أفعال الله عز وجل في القرآن لوحده 375 فعل من الاستقرار. أنا شايف الوقت في كتاب البخاري. أقرب النص. أكثر من حوالي 1000 فعل. أنت تشوف هذا الخبر يجمع القرار يحدث ونجمع المقرر مع القرآن والسنة ونقول له كده بعدين. بس في العمل في الحديث شاقوا عن الايه؟ عن القرآن. ان اللي حافظ القران على طول بيعمل، لكن في الحديث لازم تقرا المتن، وكان المتن يتكرر بكل صيغه بتجي تقرر بينها. لكن احنا وصلنا نص البخاري دلوقتي في جمع الافعال وكميه جمع الامام مسلم في فتره في البحث زي البخاري لوحده باذن الله تعالى. باب الاخبار او تعليم باب الافعال، المقصود باب الاخبار يا اخوانا باب الاخبار ده بنتكلم عنه من قبل. الطوائف الإسلامية اللي منسوبة إلى الإسلام زي المعتزلة والجهمية والأشعرية والشيعة وغيرهم يستخدموا مصطلحات مش موجودة لا في القرآن ولا فين في السنة. ممكن يكون معناها خطأ، ممكن يكون معناها خطأ، لازم يستفسر فيها. زي كلمة الجهة دي، فكلمة الجهة دي ما ربطش بالقرآن والسنة. لازم الناس تجيبها وتقيدها. فإن قلت ربنا في جهة علو لا تحيط بالله يخاف من ذوي الخطأ. لما تحول فعل لاسم وتتجاوز بحق الله في أسماء كلامه. هل هذا نقول اسم ولا ده من باب الايه؟ من إخبار، لكن لا يجوز أن تعبد ربها زي الميسر أو الميسر. كتير يا ميسر يا رب. الفعل اللي ورا ربنا يسرع ثم تقول ايه؟ يسرع. لكن عبد الميسر لا ما يسرعش. المعبود ربنا سبحانه وتعالى هو المعبود في الحق، لكن من اسمائه المعبود يتعبد عبد المعبود يقول لك لا، لان مش مسلم ولا الموجود. ربنا موجود ولا مش موجود؟ موجود. موجود ليس كوجود غيره، لكن موجود من اسماء لا او من بيت اخبار نعم. ليه؟ لان اللغه فيها كماله، وكل الترجمات الى اللغات المختلفه هي من باب اخبار. يعني هل يقال عن الله انه جبر؟ فاهمين قصدي؟ يعني في اللغه الانجليزيه بس الانجليزي بقول او ماي جاد. تاخد بالك ازاي؟ تقول له بتاع الشعب ولا هتوقف من غير وصفي ولا نقول ده كتاب الخبر عن الله؟ مفيش اشكال. نعم. في الاسئله قوي. وحبك في الناس انك الله الذي احسن فيه بك من ذي ارض وقد بالهدايه والذريه الصالحه. اللهم اني نسال لك الهدايه اللهم نسال هدايه لك وان يرزقك الذريه الصالحه ونسال الله تبارك وتعالى لنا ولجميع اخواننا كلنا. نعم نسال الله لانفسنا ولكم الهدايه يا الله ان نوفق ما يسوقنا يا الله يا اخوان. احد الشيوخ من من الجن ممكن ان تكون الجنه التي هبط فيها احد الجن في الفيل، لانها لو كانت جنه في الفيل لما خرج منها احد، لذلك ربما تكون مكانا عاليا هبط فيه او جنه ارضيه. فما مدى صحه هذا الكلام؟ هو ده اللي محتاج يجريه. هو ده كلامه ده اللي محتاج يجريه. الجنه هي الجنه. اللي كانت ابتلاء في العلة، في أن العلة في الأولى ابتلاء، والعلة في الأخيرة إيه؟ جزاء. أما تبقى الجنة الجنة على ظهري. وبعدين موسى لما حد آدم، أنت آدم خيرتنا وأخرجتنا من فين؟ من الجنة. ها؟ الدليل ضده مش معاه. الشيخ الامام علي يقول الهي بحق الهاشمي والهي وقومة ابراهيم اليك ارفعوا كلك ارفعوا خير من كلك من كلك تقدم بحق النبي والهي وحرمة ابراهيم. طبعا الاول السلوك المرفوع عن علي بن ابي طالب يمكن يكون الشعر ده السلوك الشعر يقول انت لما نسال ولا اسال اخد بالك ازاي؟ معروف ان التوسل معروف بالنسبه ل بحق فلان او بجاي فلان او ما شابه ذلك ان هذه امور مبتدعه لم تكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من كان في البلد كتب من غير الله. التوسل في كلام معروف لا انا هكتفي في الناس كتير واحنا على خطر فاهم حضرتك في الجزء المعلومه بتاع الاستطاعه القدره والعله والمعلول والكلام ده ما ها؟ الاخ اللي بيقول لك انا بتمنى على كف عفريت لا مين على كف عفريت او ليه يجوز هذا الكلام؟ بقولك ازاي؟ على كف الرحمن برضه محتاجه دليل بقولك ازاي؟ بدون عباده يا اصبعيني ولا دليل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.